ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا إبراهيم مصلى. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل كتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا تقبل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا ولقد اصطفيناه في الدنيا ما تعبدون من دون لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا تلك أمة قد خلت ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون وقالوا كونوا هودا أو تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبت تسألون عما كانوا يعملون وقالوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا

ونحن له مخلصون. صبغة الله ومن أحسن من الله ونحن له عابدون. ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله

إن فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام صدق الله.